الأصحاح الثاني. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: ينزل بنو إسرائيل كل عند رايته بأعلام لبيوت آبائهم قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون. فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا حسب أجنادهم، والرئيس لبني يهوذا نحشون ابن عمي ناداب، وجنده المعدودون منهم 74,600، والنازلون معه سبط يساكر، والرئيس لبني يساكر نثنائيل ابن صوغر، وجنده المعدودون منه 54,400، وسبط زبولون، والرئيس لبني زبولون الياب ابن حيلون، وجنده المعدودون منه 57,400. جميع المعدودين لمحلة يهوذا 186,400 بأجنادهم يرتحلون أولا. راية محلة رأوبين إلى التيمن حسب أجنادهم، والرئيس لبني رأوبين أليصور ابن شديئور، وجنده المعدودون منه 46,500، والنازلون معه سبط شمعون، والرئيس لبني شمعون شلومئيل ابن صور شداي، وجنده المعدودون منه 59,300، وسبط جاد، والرئيس لبني جاد الياساف ابن رعوئيل، وجنده المعدودون منهم 45,650. جميع المعدودين لمحلة رأوبين 151,450 بأجنادهم ويرتحلون ثانية. ثم ترتحل خيمة الاجتماع محلة اللاويين في وسط المحلات، كما ينزلون كذلك يرتحلون كل في موضعه براياتهم. راية محلة أفرايم حسب أجنادهم إلى الغرب، والرئيس لبني أفرايم أليشمع ابن عمي هود، وجنده المعدودون منهم 40,500، ومعه سبط منسة، والرئيس لبني منسة جملئيل ابن فدهسور، وجنده المعدودون منهم 32,200، وسبط بنيامين، والرئيس لبني بنيامين أبي دن ابن جدعوني، وجنده المعدودون منهم 35,400. جميع المعدودين لمحلة أفرايم 108,100 بأجنادهم ويرتحلون ثالثة. راية محلة دان إلى الشمال حسب أجنادهم، والرئيس لبني دان أخي عزر ابن عمي شداي، وجنده المعدودون منهم 62,700، والنازلون معه سبط آشير، والرئيس لبني آشير فجعئيل ابن عكرم، وجنده المعدودون منهم 41,500، وسبط نفتالي، والرئيس لبني نفتالي أخي رعو بن عينًا، وجنده المعدودون منهم 53,400. جميع المعدودين لمحلة دان 157,600 يرتحلون أخيرا براياتهم. هؤلاء هم المعدودون من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم. جميع المعدودين من المحلات بأجنادهم 603,550. وأما اللاويون فلم يعدوا بين بني إسرائيل كما أمر الرب موسى، ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى، هكذا نزلوا براياتهم وهكذا ارتحلوا كل حسب عشائره مع بيت آبائه.